بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقسم عليك أن تنزل المطر. أهو مجنون؟ كيف يتجرأ على الله؟ يقول والله ما أنزل يديه إلا والجبار يحكم السحاب ويمشي السحاب الثقال تجمعت في عقب السماء وأنزل يديه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رباه من أنا؟ من أنا حتى تستجيب لي؟ إذا تجنى الليل تارت نفوس النور إلى لقاء الله يحكي سجوده. اللهم سلط عليه كلبا من كلابه وتحفظ فوسب وعجب من جسمه كيف يحكي. يقول وأنا أنظر إليه وهو يشم رأس عتيبة ثم بطنه ثم شم قدميه ثم رجع إلى رأس عتيبة الحور العين. أدخلوني غرفة لا كالغرف فإلا فيهما امرأة ليست كالنساء والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حمير أم سريرة الحور العين. بصراحة كن صريحا فما أجمل الصراحة. هل في يوم جلست تفكر تقول كيف أصل إلى مرحلة وخريت ساجد لله عز وجل تقول يا رب اجعلني ممن تذكرهم في سمائك إنك تحبه. يا أهل السماء الذي أنتم سجدا لأجله الذي حملتم عرشه والذي كفتم في البيت المعمور من أجله خالقكم الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يدخلون على هذا الملك تخيل في قصره والجلادون أول ما دخل الباب إذا في الجلادون والصياد والسياد وهو يسألهم يريد أن يخوفهم ويدب الرأي في قلوبهم ما خطبكم أم خطأتم؟ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم ضاق الصدر وتعاطى الخمر فاستراح وراح يعبث في النساء مل من دنياه قرر وانتحر. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إني أحب فلان للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه. إذا أحب أكرم وإذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم فإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم فإذا غضب ما أشد أخذه حين ينتقم وإذا أحب عبدا ضعيفا صغيرا بين العبيد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فسبحانه ما أعظمه وسبحانه ما أكرمه. وأصلي وأسلم على خير هاد وخير معلم نبينا عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي سؤال نبدأ به هذه المحاضرة من هو الله الذي نعبده من هو الآمر من هو الله نور السماوات والأرض الله خالق كل شيء الطيور في السماء الحشرات تحت الأرض والأسماك في البحار وأنا وأنت فوق الأرض من خلقنا إلا هو ما تركنا ولا تركهم سدى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه ما أعظمه هل أحبه ولا تحبه أنت

اثنين او خميس او اي يوم؟ هل في واحد منهم سجد لله سجدة؟ هل في واحد منهم قام في الليل او اشعب؟ هل في واحد منهم قال استغفر الله لا اله الا الله؟ لا، لان الله لا يحتاج هذه العبادة، هي صدق واختبار. اذا اجتلت هذا الاختبار فهنا في الدنيا وفي الاخرة. لكن اين من ينجح في هذا الاختبار؟ اخي لا يغرك كثرة الهالكين، ولا تستوحش بقلة السالكين وقلة الناجين، ولو اعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. وها هو الله، كم من متقي. طيب هم الان هل يعلمون ان الله كان يقلبهم ذات اليمين؟ هم يدرون ان الله كان يقلبهم؟ هم كانوا يدرون ان الشمس تأتي حتى توصل لهم الاشعة واذا غربت تقربهم ذات الشمال؟ هم يدرون انهم كانوا احباب الله؟ ما يدرون. وكم من متلقي بيننا يذهب ويأتي لا يدري، الله عز وجل يرد عنه المكائد وهو لا يعلم. فهل حملت الهم؟ هل سمعت هذه الآية وتدبرتها؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ما أعظم القائل يقول كذبوا عبدنا حبيبنا، وقالوا مجنون وازدجر. دعاهم ألف سنة إلا خمسين عام وما توقف إلا لما قال لها الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يدعوهم بالكلام، يضعون الأصابع في الآذان. طيب أصبع واحد يكفي، يضعون الأصابع كلها. يدعوهم بالوسائل المرئية، يفترشون ثيابهم. يدعوهم بالليل والنهار. ثم صار يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. يا نوح أمس نبي والحين نجار، فيسخرون منه ويقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اسخروا. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب. فلما اشتد وجاءوا عنده وقالوا أنت مجنون وزجروه، ما صدر نوح وقهر وغبن. ماذا يفعل نوح له؟ علم أن له حبيب، حبيبا عظيم مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأنه لو رفع اليدين والعين وبالقلب دعاه لن يرده. ماذا قال نوح وهو العبد الضعيف بين هذه القارات لا يرى بالعين المجردة، وهذه المحيطات وهذه المدن والبحار؟ عبد ضعيف يراه الله عز وجل وهو يرفع يديه الى الله عز وجل، فيصف لنا الله ذلك المشهد وكأننا نراه. نوح واقف فدعا ربه، ماذا قال؟ إني مغلوب، أنا مقهور يا رب، إني مغلوب فانتصر. دعا نوح والأرض ساكنة والسماوات ساكنة، فإذا بالجبار يطلق الأوامر كلمح البصر، لأن نوح أغلى من الأرض وأغلى من السماء. ففتحنا أبواب السماء. سبحانك ما أعظمها. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. كلها لأجل علو النور. وفجرنا الأرض، سبحانه ما قال فجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. سبحانه ما أعظمه. قال المفسرون ما زالت المياه مفتحة الأبواب من السماء تخر وتنهمر، والأرض تنبثق مفجرة بالمياه ستة أشهر. ثلاث كلمات، إني مغلوب فانتصر، ثلاث كلمات تغير موازين الأرض والسماوات. ووالله الذي لا إله إلا هو لو حملت الهم لأحبك الله ولو أحببت. ها هو الحديث أصله في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وتكملة الحديث عند الإمام أحمد في مسنده، حينما يقول ربنا عز وجل: من عادى لي وليا. إعلان لكل ملك وكل أب وكل صغير وكل كبير وكل عزيز وكل عقير، أنه من عادى لي وليا. من عادى إنسان أو إنسانة أو